صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول الخازن يعني الملك من البحر الأحمر وهجر قريبة من الخليج العربي، ما بين مصراعين الباب الواحد كما بين مكة وهجر. تقف الخلائق أجمعين أمام أبواب الجنة الثمانية، وعرض الجنة كما تعلمون فيما أخبر الله جل وعلا كعرض السماوات والأرض. يقف الصالحون والمتقون ومن كتب الله جل وعلا له الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في هذا اليوم الكريم المبارك جميعا جميعا أن يكتبنا من أهل الجنة. تقف الخلائق، لا زالت أبواب الجنة مغلقة، يتقدم الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يستفتح باب الجنة وفي لفظ يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها، أي يطرق الباب بتحريك هذه الحلقة، فيقول الملك الموكل بهذا الباب من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من الإنس ومن الجن. فإذا فتح الباب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتحت الأبواب ودخل أهل الجنة الجنة. هو الشافع المشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يسجد عند العرش يوم القيامة، فيلهمه الله جل وعلا بمحال ما ألهم بها أحد قط. وإذ بالله من الهين إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ارفع رأسك وشفع تشفع ليشفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته، وهو الشاهد الشهيد الذي يشهد على الأمم عموما وعلى أمته خصوصا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق ربي إذ يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو صاحب نهر الكوثر الذي اختصه جل وعلا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزل في شأنه ربنا جل وعلا سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو صاحب الوسيلة، وهي منزلة لا تنبغي إلا لرجل واحد قد سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر نفسك بهذه العقيدة، بهذا الإيمان، علموا أولادكم توقير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أغلق عليه من النبوة خاتم نور من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجلده فذو العرش محمود وهذا محمد وصحبه وسلم نقول ذلك ونحن نتأدب بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام الأفاضل، قد علمتم أن أول أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا جميعا عليها يا رب. ومقتضى هذه الشهادة أو مقتضى الشق الثاني من هذه الشهادة وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي الإيمان بما حدث وأخبر وطاعته فيما حدث وأمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أقولها ثانية، مقتضى هذه الشهادة هو الإيمان أو تصديق ما حدث به وأخبر وطاعته فيما حدث وأمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه هي مقتضيات هذه الشهادة، كونك تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كونك تشهد بهذه الشهادة إذن قد وجب عليك أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما زجر. هكذا ينبغي ويجب عليك. من مقتضيات هذه الشهادة وهذه من الحقوق تجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإيمان به. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قد أمر الله جل وعلا أن نؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. من مقتضيات هذه الشهادة وهي من الحقوق الواجبة تجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محبته، أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. نعم، أن يكون النبي أحب إليك من نفسك، كما أخبر بذلك عمر، حتى قال له عمر: لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما جاء عبيد بن عدي ليصلب على نخلة وقد خيروه بين أن يكفر أو أن يؤمن، فما آثر شيئا على الإيمان، فلما جيء به وقربوه من النخلة التي سيصلب عليها والناس يشهدون، قيل له: أيسرك أنك بين أهلك معاذ ومحمد في مكانك الذي أنت فيه؟ فقال: لا والله، ما يسرني أن أكون في أهل معاذ ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشاف بشوكة. هكذا كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم أحد لما انكب المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقاتل أحد الصحابة دونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما أيقن بالموت وعاين الشهادة وكأنما وجد ريح الجنة وهو صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكأن هذا الرجل الصحابي الجليل ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نهاهم عن الذهب وعن أن يلبس الرجال الذهب، فأخذه فطرحه ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، فلما انتهى المجلس قام الناس فقالوا لهذا الرجل: خذه فانتفع به، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما نهى الرجل أن يلبسه لا أن يبيعه أو أن يدخره أو أن يجعله في يد زوجته أو أن يصنع به أمرا من هذه الأمور كأن يبيعه لرجل أو لامرأته. فما كان من الصحابي إلا أن قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. هكذا كان الصحابة، فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وغيرها من الآيات الكريمات العظيمات في وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي وجوب اتباع أثره والاستناد بسنته وطاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علينا أن نتعلم سنته وأن ندعو إلى سنته وأن نطلق كل سبيل لتحصيل هذه السنة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن وغيرهما بسند صحيح من حديث المختال بن معن يكرم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شمعان متكئا على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب، يعني القرآن، عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحللوه. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث عن خروجه منكر السنة بزعم الاكتفاء بالقرآن، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أحل الله جل وعلا، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كالذي حرم الله جل وعلا، إذ أن القرآن والسنة إنما خرجا من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك عند أصحاب السنن من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت بها القلوب وجرحت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصلها. ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله أوصل عزم قل لي قولا جامعا مانعا يكفيه أمر الدنيا والآخرة. الصحابة في هذا الحديث استشعروا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنه يودعهم كأنه يفارقهم. فزارت عيونهم فأرادوا منه الوصية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصيهم ويوصينا معا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإذا أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا وفي لفظ أطيعوه ما أقام كتاب الله فيكم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأوقفهم على الداء لكنه أوقفهم مع ذلك على الدواء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ ليست الأميال، ليست البيوت، وإنما هي أضراس العقل. عضوا عليها بالنواجذ أي بمثل فيكم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام مالك